راس نيفرتيتي وبألوان جميلة. ألف مبروك. أزغرت؟ لا ما تزغرتيش، افرحي لي بس. أفرح لك دايما يا حبيبي. أشرف حبيبي جاب لي أحلى راس نيفرتيتي، ألوانها أجمل وشكلها أجمل، وكفاية إنها جاية منه. راس نيفرتيتي مالت عيلة مرزوق. سنة جديدة سعيدة علينا كلنا يا رب. يا رب يا رب، والفرحة تبقى مليانة. بقولك يا غدا، أنا ووائل يتعزمونا يا نعزمكم. معلش بقى، لا هذا ولا ذلك. لماذا يا هذا؟ ده وائل قال لي لازم أشرف يجيبك وتقولنا ينجلكم. أصل أشروف حبيبي حياخدني ذهب. أوبا، ذهب ذهب ذهب ذهب. فاكرة البرنامج ده؟ فاكرة يا حبيبتي، فاكرة طبعا. ده برنامج كان بيتشاف كويس قوي. على فكرة أنا اشتركت فيه مرة وكسبت فتفوت الذهب. بس إيه، حتى الفتفوتة فرحتني. وتسافروا ذهب من غيرنا أنا ووائل يا مجرمة؟ اتشطري بقى واقنعي وائل وتعالوا معانا. هقنعه وأقنع أهله كلهم. ذهب ذهب ذهب ذهب. هتبقى رحلة جميلة جدا. ميرسي قوي يا أشرف. كويس قوي إن وائل وافق. يقدر يرفض؟ دي الدكتورة نعمة يا حبيبي. نعمة يا غريبة. بقولك إيه، اوعى تنسى وتهزر معاها قدام وائل. لا قدامه ولا من وراه، وده معقول برضو يا غادة. أشرف جوز غادة سامي مرزوق، راجل محترم ومراته ست محترمة قوي. تعرف إنك وحشني قوي. عارف، وحشني جدا جدا، وحتوحشني أكتر في السفرية دي. وديني هفسحك أجمل فسحة ذهب الجميلة يا ذهب قلبي. يا رب يخليك ليا. ايه يا وائل، عمال تذاكر في ايه؟ عندك امتحان ولا صيانة عربيات؟ لا الحقيقة انا بدرس ذهب. ليه؟ وانت ما رحتهاش قبل كده؟ للأسف لا، مع اني بروح شرم الشيخ كتير، وهي على بعد حوالي 100 كيلو من شرم. لا بقى، انا رحتها يجي 3 مرات، والبركة في الجامعة. جزيرة جميلة، مدينة من اجمل المدن السياحية، هتتمتع يا وائل بجد. فيها فنادق كويسة يا نعمة؟ أوه، فيها مجموعة أجمل فنادق بتقدم للسياح كل اللي محتاجينه. بقولك دهب من أجمل المدن السياحية. طبعا مصر ربنا حباها بجمال السياحة، ربنا يزيدها خير وبركة. هتشوف المزارات والجزر الجميلة والمية الصافية والشعب المرجانية، وتركب خيل أو جمل زي ما تحب. هو أشرف قال السفر إمتى؟ غدا، السفر غدا. دهب دهب دهب دهب. عزيزتي المستمعة، عام 2022 هو عام المجتمع المدني، ومشاركة الشباب مهمة في العمل التطوعي لما لها من فوائد للشباب أنفسهم وللمجتمع ككل. وفي إطار ذلك تم تدشين مشروع الشبكة القومية للمتطوعين الشباب للتمكين الاقتصادي ومكافحة الفقر. مزيد من المعلومات أجريت هذا الحوار. المهندس أحمد موسى، المدير التنفيذي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، أهلا بحضرتك. أهلا فندم، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. في هذه الاحتفالية يعني هناك تدشين لمشروع إنشاء الشبكة القومية للمتطوعين للتمكين الاقتصادي ومكافحة الفقر. الهدف من إقامة هذا المشروع يا باشمهندس؟ احنا اولا احنا عندنا نوعين من المتطوعين، في شبكه القوميه للمتطوعين لدعم التمكين الاقتصادي، دي بنعملها مع وزاره التضامن الاجتماعي واسمها شبكه داعم. ده خلاف ان احنا عندنا المتطوعين اللي هو اللي من 2004 وهم معانا في الانشطه المختلفه بتاعتنا. دول نوعيتين مختلفتين. النهارده احنا بنحتفل باليوم العالمي للتطوع، زائد تكريم برضو بعض المتطوعين من الشبكه القوميه للمتطوعين التمكين الاقتصادي. طيب لو اتكلمنا على النهارده، احنا النهارده بنحتفل ليه بالناس ديت؟ الناس ديت خلال اول، احنا بقالنا سنتين ما بنقدرش نعمل تجمعات كبيره، كل الشغل بتاعنا بيبقى اونلاين، كل الشغل بتاعنا عبر البرامج اللي هي زوم والحاجات المختلفه. النهارده الحمد لله قدرنا ان احنا نغير ده ونتجمع بعد فتره كبيره جدا. بنكرم المتطوعين بتوعنا ال اللي شاركوا في التمويل، شاركوا في التنفيذ، شاركوا في إدارة الحالة، أو إن هم يتأكدوا إن الأسر اللي إحنا بنشتغل معها دي أسر مستحقة. مهندس أحمد موسى المدير التنفيذي إحدى مؤسسات المجتمع المدني للأعمال التطوعية التي شارك فيها آلاف المتطوعين لخدمة بلدهم. النهاردة يوم التطوع وأحلام تجمعنا، أكيد أحلام تجمع كل المتطوعين، لكن كيفية إعداد المتطوع الذي يكون على قدر المسؤولية في تنفيذ ما يوكل له؟ إحنا عادة بنعتمد فكرة التطوع أن أي إنسان الأول أن هو المفروض أن هو طبيعته الخاصة أن هو متطوع. المتطوع ده بداية من أن هو ممكن يديني ساعة، ممكن يلزق معايا ستيكر، ممكن يلزق معايا فلاير. أول ما بيبقى عنده الإرادة دي والرغبة دي هيبتوجه عندنا لأي مقر من المقرات بتاعتنا، بيبدأ أن هو يشرح له إيه الأكتيفيتيز المختلفة اللي إحنا بنعملها كصناع الحياة. أول ما بيشوف نفسه في حاجة منهم بيبدأ أن هو يشتغلها. أي أكتيفيتي أو أي نشاط من الأنشطة دي إحنا بنشتغل الأول، بنعمل نوع من التدريب على النشاط ده المعين ده، بيبدأ أن هو يفهم الموضوع ماشي إزاي. آخر التدريب بيبقى أنت لازم تتحرك تعمل الحاجة الفلانية، وبيبدأ أن هو من خلال الرحلة بتاع الوجود في الشغل نفسه بيبدأ أن هو يتعلم ويتدرب ويبقى مؤهل للشغل اللي إحنا بنعمله كله. بيكون في تقييم على مدار هذه المراحل؟ طبعا بيبقى في. إحنا النهاردة مثلا حفلة تطوعي إحنا جايبين 1000، إحنا عددنا 10,000. جزء من البنفيت اللي إحنا بنديه المتطوع هو المشاركة بتاعت النهاردة، التكريم بتاع النهاردة، إن هو طول الرحلة ديت بيتقيم مين اللي بيبقى أكتر متطوع متميز في التنفيذ، مين أكتر متطوع في إدارة الحالة، مين أكتر متطوع شغال في التمويل. الحد دوت هو ده النهاردة اليوم اللي إحنا بنكرمهم كلهم، ودي نتيجة التقييم بتاعتهم اللي هو اليوم النهاردة. يعني أحلام تجمعنا 2022 هو العام، يعني عام المجتمع المدني. هل ده بيكون دفع للمجتمع المدني؟ هو كان ليه دور كبير في إنجاز الكثير من المشروعات، لكن الفترة الجاية ده هيكون دعم ليكم لإيه؟ في العهد اللي احنا موجودين فيه دلوقتي بقى فيه تقدم، عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيه تقدم كبير جدا جدا في الجزئية اللي ليها علاقة بالمجتمع المدني ودوره. احنا كان لينا الشرف ان احنا كنا المؤسسة من المؤسسة اللي هي عرضت قدام الرئيس الشغل بتاعها وانجازاتها اللي عملتها خلال ال 14 سنة. بيشيد بيها يعني. طبعا يعني دي حاجة بالنسبة لنا كانت حاجة عظيمة جدا ان احنا نحضر في ايفنت رئاسي وسط مشاريع عملاقة وسط كل الوزارات، بيبقى فيه احد المؤسسات بتعرض الشغل بتاعها. فانا شايف ان فيه اهتمام كبير جدا جدا من قبل الرئيس بالمجتمع المدني، وان شاء الله يكون ده دفعة كبيرة جدا بالعام بقى اللي جاي اللي هو هيبقى عام المجتمع المدني كله، ان احنا يبقى لينا دور اكبر واكبر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. يا بلدنا يا حلو سلبيات يجب تجنبها في تربية الأبناء. نتعرف عليها من منى خليل وسنة أولى أمومة. وضيفتي دكتورة حنان راضي، استشاري تربوي ونفسي وإرشاد أسري وتعديل سلوك جامعة حلوان. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين. النهاردة عايزين نقول بعض السلوكيات المرفوضة والأخطاء الشائعة تربويا، هنقولها للأباء ما تعملوش إيه واعملوا إيه. أول حاجة طبعا الكلام بصوت عالي في البيت، بنلاقي ساعات بيوت كتيرة فيها فوضى، الصوت عالي على طول. كله بيزعق، ده بيصير. صحيح، بتلاقي طريقة الكلام كلها واحدة من الأسرة دي يعني. فده بالنسبة للأطفال الصغيرة بتبقى يعني بتصير لهم فزع، هو مبقاش فاهم فيه إيه، وبعد كده بيطلع زيهم بقى ومتعود على كده وعصبي. فده أول سلوك لازم كلنا نحاول نتعامل بهدوء وبرفق مع بعض، الزعيق ده نمنعه. تاني حاجة أحيانا بيبقى زعيق، أحيانا بيبقى طريقة كلام، هم بيكلموا كده بصوت عالي، اتعودوا على كده، اتعودوا. فعايزين نتعود بقى على الافضل ان احنا نبدا نهدف صوتنا ونهدف الريتم بتاعنا، والجري اللي على طول ده بيتعب الاطفال وبيتعب الاعصاب. يعني انا متاكده ان اصحاب هذه الصفه يعني بيبقى اعصابهم مشدوده على طول. ده حقيقي طبعا. تاني حاجه المقارنه، المقارنه بين الاطفال حتى لو هم مش اخوات. يعني مثلا اشوف مين عمره قد ابني بس مش يقابله، مين اتكلم قبله، وابدا اقلق واتوتر. كل طفل بيكون حاله لوحده، واللي هيمشي الاول مش هيطلع سنان الاول، واللي هيتكلم الاول، يعني كل واحد بيسبق التاني في حاجه. انا لما بعمل مقارنه، المقارنه دي بتوترني. التغذيه والصحه ليها عامل في اللي احنا بنقوله ده اكيد. انا طالما بغذي ابني كويس، برعيه كويس، ما اقلقش بقى من حاجه، الا لو اتاخر قوي برجع لطبيب. لكن حكايه اقول اتاخر قوي، يعني مثلا احنا عندنا اتاخر في الكلام مثلا في المشي، بعد سنه و 7 شهور لو بدأ ما بيتكلمش خالص لازم نرجع لطبيب. ما يتكلمش خالص ولنا في ماما بابا؟ لا يعني كلمات واضحة زي ماما واضحة، بابا واضحة، دادة واضحة. لو مش كده براجع طبيب. بالنسبة للمشي، السنة المفروض الطفل بيكون مشي عند سنة و3 شهور، بعد كده برضو براجع الطبيب. غير كده أنا ما قلقش وما قارنش. المقارنة دي هو ممكن يسمعها ويفهمها ويحس ان هو اقل من اللي حواليه. انت نفسك بتتوتري وتبدأي تتعاملي باسلوب عصبي معاه. فدي من الحاجات السلبية برضو اللي عايزين نبطلها. تاني حاجة طبعا المقارنة بين الاخوات، ده احلى من ده، ده شبه ماما، ده شبه بابا. الحاجات دي انا بفتكرها لطيفة وبنقعد نتكلم فيها كده، دي بتضايق الولاد جدا. فلازم نلغي السلوكيات اللي هي ملهاش لازمة دي، ونخلي كل كلامنا عنهم كلام إيجابي. إجبار الطفل الصغير على أكل معين، إحنا يا كبار في أكلات مش بنحبها. صح. مثلا يعني إزاي أنا يعني بأفرض حاجة هو يعني دقها أو استطعمها وما حبهاش؟ لا، في أمهات بقى بتضغط جامد قوي إن هو لازم يأكل. دي أنا مشكلة. عملت الأكل ده خلاص مفيش غيره. أنا من البداية كأم مبدأ أدخل الأكل للطفل، لازم أبدأ أدخل الخضار الأول قبل الفاكهة، لأن الفاكهة بطبيعتها مسكرة، فلو وديته الحاجة المسكرة الأول مش هيرضى يأكل الخضار. فأنا لازم في البداية لما هبدأ بالخضار، وبعد كده هبدأ بالفاكهة، وبعد كده أنا هعرف حب إيه وما حبش إيه. الحاجة اللي ما حبهاش دلوقتي مش شرط إنه مش هيحبها خالص. أنا ما قلقش، ممكن هياخدها بعدين. فأنا ما قلقش وما توترش وما ضغطش عليه، ده طفل صغير. لازم برضو ما حبش ده أجرب له الصنف التاني. حكاية الضغط دي حاجة مش كويسة خالص في أي سن وفي أي مرحلة. وارجع بعد كده اشتكي انه عصبي او عنيد، وانا اللي ببقى بدأ عندي اخليه يتجه للكذب بقى، ما هو هيخاف مني في وقت من الاوقات، لما طول ما انا بضغط هيخاف، فهيضطر ان هو يكذب. صحيح. في اي موقف تاني يعني. صحيح، لان الضغط ده شيء سلبي، فاكيد النتيجة هتكون سلبية. مش هتكون ايجابية ابدا. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق مع أول طلعة نهار في أيام العام الجديد. والنهاردة 3 يناير 2022. أنا بتمنى من كل زوج وزوجة ومن الأبناء إنهم يشربوا كوب من لبن ويدعوا أن يجعل ربنا السنة الجديدة سنة سعيدة بيضة بلون الحليب الصافي. دي عادة كنت بسمعها زمان. والأهم الدعوات، الأهم أننا نكون عندنا الاستعداد الجاد نجعل من السنة دي سنة إنجازات وتحقيق الأمنيات والأحلام وتحدي الصعاب اللي في طريقنا، وبالتالي كل تحقيق أمنية مرتبط بالجهد وروح التحدي للي هتعود بالنفع على المجتمع وعلى بلادنا الجميلة مصر، عشان تفضل مصر أم الدنيا وقد الدنيا. ربنا يجعل هذا العام والأعوام القادمة مليان بالأفراح والنشاط وتحقيق الإنجازات لينا والحبايبنا ولبلادنا الغالية مصر. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عديدات المستمعة، منذ أيام قليلة انتهت زيارة الرئيس السيسي لمحافظة أسوان، وهناك استقبله أهالي أسوان بالحفاوة البالغة. وحول أصداء هذه الزيارة على أهالي أسوان، هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الإعلامية ريهام شكل. أستاذة ريهام، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة، وكل مستمعينك يا رب طيبين وبخير، ويا رب تبقى سنة الخير على الوطن العربي كله إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذة ريهام، بنتكلم مع حضرتك عن زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسوان ورد فعل الأهالي على هذه الزيارة. الحقيقة أنا مش عارفة أبدأ منين، بس هي كل الفكرة إن فعلا كانت زيارة كلها خير، وزيارة كانت عاملة حالة من البهجة في أسوان، زي ما بيقولوا الخير على قدوم الواردين، ده حقيقي. الأهالي رددوا هذه العبارة، يمكن الأهالي قالوا الرئيس يأتي ومعه الخير. ده حقيقي. وختمنا 2021 بزيارة الرئيس، وكمان بدأناها برضو معاه، فالحقيقة هو كان جاي بالخير، وطول عمره الحقيقة بيجي بالخير لأسوان وبيمشي وهو سايب لنا الخير. يعني عايزة أقولك، والرئيس ماشي، والله يا أستاذة هبة كنا بجد متضايقين، يعني حتى إحنا كنا واقفين في البلكونات بنودعه، يعني صوتنا كده انخفض خالص، سلام يا رئيس هتوحشنا جدا، وكرر لنا الزيارة دي مرة واثنين وثلاثة هنستناك. فالحقيقة كانت زيارة ممتعة ومبهجة جدا، عملت حالة من الانتعاشة غريبة. عايزة أقولك إن البلد كانت كلها مبهجة بجد، كانت أحلى زيارة، وإن شاء الله تتكرر كتير قوي قوي قوي قوي. الحب والفرحة فعلا كانوا واضحين جدا أثناء الزيارة، وسيادة الرئيس كمان كان مستمتع بالجو والطبيعة الخلابة جدا. وعايزة أقولك أصلا إن التوقيت ده في أسوان أحلى توقيت، الجو كان دافي وكان ممتع جدا جدا. وعايزة أقولك برضه يا أستاذة هبة، إحنا كنا حاسين بالدفء والأمان، والرئيس يعني مش عايزة أقولك كده إن بيبقى في حالة من التوتر، لأ إحنا كنا مستمتعين بوجوده. يعني إحنا يعني لما زار غرب سهيل وقعد مع الناس هناك واتغدى وقعد معاهم، قالوا له لا يا رئيس احنا عايزينك كل شهر تيجي، احنا دي مش يعني مش زيارة واحدة بس، احنا كل شهر تيجي يا رئيس، لان بجد كانت زيارة عايز اقولك ممتعة جدا جدا للكبار والصغيرين واللي شغالين واللي مش كلنا الحقيقة. يعني زي ما سمعنا من كل أهالي أسوان، الرئيس يأتي ومعه الخير، وبالفعل هناك الكثير من المشروعات وخطوات في طريق التنمية. ده حقيقي فعلا، سيادة الرئيس قام بزيارة مشروع الطاقة الشمسية، ده موجود بقرية بنبان، وبيعتبر من أكبر المشاريع العالمية في إنتاج الطاقة الشمسية النظيفة المتجددة. وكمان زار مصنع الجديد ده استكمالا للمصنع القديم، والمصنع ده بينتج الأسمدة الزراعية. وكمان زار منطقة مدينة أسوان الجديدة، وكمان سكن الشباب، اللي عايزة أقولك إن الشباب كانوا مبسوطين بيه جدا جدا جدا. وأسوان الجديدة عايزة أقولك إن هي تحولت كل المناطق الجميلة اللي الشباب كانت بتحلم بيها. وكمان الرئيس برضو قبل ما يمشي افتتح المسرح الروماني المكشوف، ده موجود في مدينة أسوان الجديدة. عايزة أقولك إنه مسرح عالمي عالمي، يعني شكله كان مبهج قوي قوي، الناس ما كانتش مصدقه. الاحتفاليه يعني كانت رائعه فعلا جدا. احنا لما نزلنا الصور على السوشيال ميديا الناس كانت بتقول يا جماعه ده موجود في اسوان، الناس اللي ما نزلتش هو ده عندنا احنا، يا جماعه ده موجود عندنا. انتوا متخيلين ده بقى موجود في يعني في وقت قليل جدا جدا جدا. اسوان مدينه جميله وجوها جميل، يعني اسوان مدينه الذهب. ده حقيقي، ده حقيقي. وكمان يعني عايزه اقول لك ان الناس مبسوطه جدا جدا جدا بالمشاريع، وكمان مشروع توشكا اللي هيفتح ابواب خير كتير قوي قوي قوي للشباب. يعني شباب كتير قوي هتشتغل في توشكا وفي بمبان، فخلاص ما بقاش فيه وقت تاني نضيعه. سيادة الرئيس وعد انه يعني هناك الكثير من المشروعات ايضا. ده حقيقي، ده حقيقي. ولسه الرئيس قال لسه هنبني ونعمر تاني، ومش هيبقى فيه وقت خالص نضيعه، مش هيبقى فيه حد ما بيشتغلش، كل الشباب دي كلها هتشتغل وهنستقر. وعايزه اقول لك ان مدينه اسوان الجديده، المدينه السكنيه الخاصه بالشباب المقبلين على الجواز، عايزه اقول لك والله ما فيهاش حاجه ناقصه، يعني كل حاجه مكتمله فيها، خدمات حتى بين العماير بقى في حمامات سباحه، يعني كانك عايشه في كومباوند. هي بالفعل كانت بدايه مبهجه لعام جديد. ده حقيقي، ده حقيقي. جيب الخير وساب لنا الخير، ويا رب دايما يديله الخير بجد، ويا رب ما تبقاش اول زياره. في نوع من انواع الالفه والدفء في اللقاء. جدا جدا جدا جدا. وصلنا لنهايه حلقه اليوم. كل الشكر لعواد صبحي هندسه اذاعيه، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.